الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدون بها الناس عن الدين، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره. ولكن يقول هذا المشرك: أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم أو بجاههم. فهذا جاوبه بأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار قريش مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، بأن المشركين الأوائل كانوا يتوسلون ويتقربون إلى رجال صالحين مثل اللات ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا رجال صالحين، لما ماتوا أوحى إليهم الشيطان أن انصبوا في مجالسهم صورا تذكركم بالعبادة، ففعلوا. فلما مات أولئك ونسي العلم، عبدت من دون الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمر بإخلاص العبادة لله وحده، فإذا أقر أن الكفار الأوائل كانوا يشهدون بالربوبية كلها، وأن الله هو الخالق وهو الرازق وحده، وأنهم أي كفار قريش ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار الأوائل منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء والصالحين الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وأيضا بعضهم يدعو عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: أهؤلاء أي المشركين إياكم كانوا يعبدون؟ فتقول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن والشياطين ويتخيلون أنهم يعبدون الملائكة أو يعبدون الصالحين، فإنهم كانوا يصورون الصور والتماثيل، فتحل أرواح الشياطين في هذه التماثيل وهذه الأصنام فتكلمهم، فيحسبون أن المتكلم هو الملك أو هو الولي الصالح. كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قتل، وكفر أيضا من قصد الأولياء والصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أشركوا في العبادة ولم يفردوا الله سبحانه وتعالى في توحيد العبادة، إنما كانوا يستغيثون بالصالحين وينادون الأولياء والأموات ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما ندعوهم إلا ليرفعوا حاجاتنا إلى الله ويبلغوا حاجاتنا إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم ألا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب الغوث والمدد إلا من الله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.